يوم قبله او يوم قبله او يوم بعده على حديث الرسول انه لا نستطيع صيام عاشوراء نفسه. ايش هو حديث الرسول؟ انه قال لئن عشت من قابل لاصومن يوما قبله او يوما بعده. لا ما قال هكذا. نعم ما قال هكذا يا نعم. كيف ما قال هكذا؟ قال لئن عشت لقابل اصومن التاسع. اصومن التاسع ما قال يوما قبله او يوما بعده. إذا التاسع ونحن صمنا التاسع يعني يجوز قصد صيام التاسع في هذه الحالة طبعا. نعم طبعا. يلا نمشي ولا بسم الله توكل على الله السلامة في الدنيا. هاي هيك فرقت هلا. طيب سلام عليكم. سلام شيخنا. السلام عليكم. جزاكم الله خير وياكم.